نتحدث عن أبرز سمات هذه الشخصية، الشخصية المؤمنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا أقدم على فعل خير وذكر بالله فإن هذا التذكير بالله عز وجل يدفعه ويحمله ويحثه على المسابقة في فعل الخير. ذكر الله وهو يريد أن يؤدي خيرا وأن يعمل ويقدم نفعا، فعندما يقال له بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، يكون هذا حثا له على فعل الخير. وإذا ما طلب منه أن يفعل خيرا ووجد في نفسه إحجاما لا إقداما، أو وجد في نفسه دافعا لها إلى الشر، فإذا ما ذكر بالله وقيل له إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، إذا كان في نفسي شيء يريد أن يوقعه بالناس أو بالبشر أو بإخوانه المسلمين، فإذا ما خوف بالله ارتعد ورجع، هذا يكون فيه دليل في قلبه، دليل على أنه مؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أخذ بعض الناس أن ذكر الله لما يجعل الإنسان يتألم أو يلتاع أو يحدث شيئا يشعره بأنه خائف من الله على لسانه أو على جوارحه، لكنه في واقع الأمر لم يتقدم خطوة لإثبات أن عمله هذا إنما يعمله لأجل الله عز وجل. هناك من تظهر على أحاسيسهم وملامحهم، هم يظهرون في واقع الأمر أمام الناس، لكن هؤلاء لو فكروا وتدبروا وعقلوا ما كان ينبغي عليهم أن يظهروا للناس أنهم خائفون من الله، وأعمالهم إنما هي أعمال لا ترضي الله عز وجل. تحكي بعض الصور التي تقال على لساني طائرين، وقد وجد الطائران أن صيادا يصطاد الطيور بسهامه، ثم إذا ما نزلت إليه صوب لها مديته وزكاها إذا كانت حية ذبحها، وآثار الدماء على يديه. فقال أحد العصفورين أو الطائرين الآخر: انظر هو يذبح كأن الرقة ظهرت على عينيه، هو يذبح فسقطت بعض الدموع من عينيه. فقال أحد الطائرين للآخر: انظر إلى شفقة هذا الرجل، إنه يبكي على هذا الطائر المسكين الضعيف الذي سقط بين يديه. فقال له الطائر الآخر: لا تنظر إلى عينيه، ولكن انظر إلى آثار يديه، آثار اليدين ملطخة بالدماء. أيها الإخوة الأحباب، ليس الوجل في القلوب الذي يذكره الله عز وجل من صفات المؤمنين وجلا ظاهريا. تتحدث مع واحد من الناس يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. مصيبة وكارثة. إذا أردت أن تتعامل بإسلامك وإيمانك فتذكر أن الإيمان حركة وأن الإيمان صورة فاعلة وأن الإيمان أثر في القلب وفي النفس وفي الإحساس وفي الشعور لا في الظاهر فقط. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن كان الواحد يقدم على فعل خير وذكر بالله سارع في فعل هذا الخير، لا يسوفه ولا يؤجله ولا يؤخره، لأنه يريد أن يكون من الذين يستجيبون لذكر الله عز وجل لفورهم ولتوهم. وإن كان هناك نازع شر في نفسه فإذا ما ذكر بالله عز وجل وقف هذا النازع وتأخر ولم يقدم على فعل الشر يكون أيضا من هؤلاء الذين انطبقت عليهم هذه الصفة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فتأخر عن فعل الشر، تأخر عن إيذاء إخوانه، تأخر عن إيذاء البشر، تأخر عن الوقيعة بهم، لأنه مسلم، لأنه ذكر بالله. لما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أنت مسلم أعطاك الله هذه النعمة وجعلك من أتباع من المتمسكين بها ومن المنضوين تحتها ومن الذين يرفعون شعارها أنا مسلم. هذه الصورة تتطلب منك أن تتفوق على الآخرين في كل شيء، تتفوق على الآخرين في خلقك، تتفوق على الآخرين في قيمك ومثلك، تتفوق على الآخرين في علمك، تتفوق على الآخرين في كل سبيل من سبل التفوق في هذه الحياة. زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اسمعوا القرآن الكريم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال له يا ابن مسعود اقرأ علي. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنا أقرأ عليك القرآن والقرآن أنزل علي. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه صدر سورة النساء، أول سورة النساء، أول سورة النساء، حتى إذا وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود حسبك كفى. يقول ابن مسعود فنظرت إلى عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هما تجرفان الدمع وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. جاء في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وقال له إن الله عز وجل أوحى إلي وأمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. مسك أبي بن كعب وقال له أمرني الله عز وجل أن أقرأ عليك سورة لم يكن. فقال أبي بن كعب وسماني الله لك، وسماني الله لك، أنا الإنسان الضعيف الهزيل، أنا الإنسان العاجز، يسميني الله عز وجل لك ويحثك على أن تقرأ علي هذه السورة. قال وسماني الله، سماك الله لي، سماك الله لي. وإذا بأبي بن كعب يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم السورة، وإذا بعيناه تذرفان الدمع، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نحن المسلمين الآن، ما هو السبب في ضعفنا؟ ما هو السبب في خوارنا؟ ما هو السبب في مشاكلنا؟ وما يحل بنا وما يدور في محيطنا؟ ما هو السبب؟ حسد وبغضاء وكراهية وإحن وأحقاد وقطع صلات وأواصر وحمل سلاح من بعضنا على البعض الآخر واسمنا. ونحن على هذا النحو ما زلنا نتسمى بأسماء المسلمين. ما سبب هذا البلاء؟ وما سبب هذا الشقاء؟ وما سبب هذا العناء الذي نزل بساحة الأمة الإسلامية؟ الواقع أنهم أصبحوا صورا ولم يصبحوا ولم يقربوا من الحقيقة. صور فقط، لكن الحقيقة غير ذلك. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم حارث ابن مالك الأنصاري وقد وجده في الطريق، قال له يا حارث كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال يا حارث ابن مالك انظر ما تقول، إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله أسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار يتضاغون فيها، يتصايحون يا مالك ليقضي علينا ربك. اسمعوا القرآن، أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خازن النار عايزين ربنا يقضي علينا، يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. مالك الحارث ابن مالك الأنصاري يقول أصبحت مؤمنا حقا، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، انظر ما تقول، إياك أن يكون لسانك غير ما توقن وتصدق، انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ سؤال نعرضه نحن جميعا على أنفسنا، فكلنا والله مقصر، وكلنا والله بين خوف من الله أن يعاقبنا وبين رجاء من الله ان يرحمنا وينزل علينا رحمته. احنا كلنا في المجتمعات المعاصرة اللي عايشة. يا حارث انظر ما تقول، فان لكل شيء حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ قال يا رسول الله اسهرت ليلي واظمأت نهاري. اسهرت ليلي ايه؟ امام الدش ومضيع اولادي ومضيع بيتي ومضيع اسرتي ومضيع وقتي ومضيع جهدي. اسهرت ليلي امام المناظر الكئيبة والمناظر المخيفة والمرعبة. ولو ان الواحد مننا تذكر كده هو بينظر لصورة من الصور ومات على ما هو عليه، يبعث يوم القيامة، يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. اذا كان بيشوف واحدة بترقص وهو قاعد كده بيشاهدها هيبعث ويموت وجاله سر الاله، يبعث على هذه الصورة. بيشوف واحد بيحتضن واحدة او واحدة بتغني وبتتمايل، البلاء البلاء. وليس هذا البلاء مرادا به الكبار، وانما مراد به الاجيال، الاجيال الصاعدة. الا من رحم ربك. اسهرت ليلي، كان بيسهر ليله ايه؟ كان بيقطع ليله في ايه؟ تهجد، قيام الليل، يخاطب الله عز وجل والناس نيام، ادي اسهرت ليلي. واظمأت نهاري، اظمأت نهاري على ايه؟ في المتاجرة في المحرمات. كلا، وانما اظمأ نهاره في الصيام في الطاعات، يصوم يوما ويفطر يوما، لان الصائم له دعوة لا ترد، للصائم دعوة عند افطاره لا ترد. اسهرت ليلي بقيام الليل، واظمأت نهاري بصيام النهار، وكأني انظر الى عرش ربي بارزا، الملك الديان. صورة صورة، انه ينظر، انه لا يرقبه رئيس في عمل، ولا حاكم في بلد، ولا انسان مسلط عليه ربما ينقل عنه كلمة لا تكون موافقة للصواب، وربما تكون مجانبة للحقيقة وللحق. لا يراقب هؤلاء، وانما هو في حياته في ليله وفي نهاره ينظر الى عرش ربه بارزا، لينظر، لان اللي بيرقبه موجود معه. وكأني انظر الى عرش ربي بارزا، هو اللي بيراقبني بيحاسبني. اذا اردت ان انا اعمل سوء ده بيراقبني الذي على العرش. اذا اردت ان انا اقدم على خير اتقن هذا الخير، لاني اريد ان ارضي ربي وخالقي. العرش الذي هو على عرشه. القرآن الكريم، اسمعوا القرآن الكريم كده، عندما الذين يحملون العرش، الملائكة بتحمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكأني انظر الى عرش ربي بارزا، وكأني انظر الى اهل الجنة يتزاورون. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. نتزاور كده، يا سلام، جنة لا فيها غل ولا حقد ولا حسد ولا كراهية، والكل كده اخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ده الواحد قاعد في اي منطقة من المناطق يقول لك يا محافظ على امشي جنب الحيط لحسن بعدين اخرج من الايه، من الجو اللي انا فيه. ده الجنة دي عظيمة جدا، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، عمرهم ما هيخرجوا منها ابدا. هذه الجنة لا يقول له والله انت عملت كذا خلصنا منك، احنا مش راضيين عنك، لا ده دخل الجنة خلاص، دخل بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكأني انظر الى عرش ربي بارزا، وكأني انظر الى اهل الجنة يتزاورون اخوانا على سرر متقابلين. والقرآن الكريم يقول لنا كده: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. خالدون خلود، خلود دائم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما في غل، تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذه النعمة. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا واياكم من اهلها وسائر الصالحين من اهل هذه الجنة. وكأني انظر الى اهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني انظر الى اهل النار يتضاغون يتصايحون يتصايحون فيها من شدة العذاب. نار، الى اهل النار يتضاغون فيها. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحارث؟ يا حارث عرفت فالزم، عرفت فالزم. ايها الاخوة الاحباب، نحن نريد ان ندلل على اننا مؤمنون، وعلى اننا من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناخذ الطريق الواضحة ولنسلك السبيل الظاهرة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء، محجة طريق في الجبل، طريق بيضاء في الجبل لا ترى فيها عوج ولا ترى فيها اي شيء يعيقك، سواء كنت ماشيا على هذه الطريق في الليل او في النهار. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم ثبتنا على طاعتك، وثبتنا على دينك، واجعلنا من السائرين على هذه المحجة البيضاء حتى نلقاك، حتى نلقى الله عز وجل ونلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. احنا لما بنقرأ القرآن الان بنزداد ايمان، يبقى نحمد الله على ذلك. واذا كنا نقرأ القرآن ثم ننصرف دون ان نعرف من قراءتنا او ان نعي منها شيئا او ان نتأثر بها، فعلينا ان نراجع حساباتنا قبل ان نلقى الله ربنا جل وعلا. نما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. متوكل على الله، لا يهمك شيء في هذه الحياة، انت على الله، انت والكون كله في قبضة من؟ في قبضة الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع كائن من كان ان يدفع عنك ضر او ان يأتي لك بنفع لا الا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وهو يعلمه الغلام الصغير، يقول له: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الفرج مع الصبر، وان مع العسر يسرا، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. احنا كل يوم هنسمع اشياء جديدة، صراع الماء، حرب المياه، خايفين الا المية تقل وشيء من هذا القبيل، واحنا نسينا ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا تطلع في الصبح كده جائعة وتعود بطانا، تعود في نهاية اليوم في عشها وهي شبعة، تغدو خماصا وتعود بطانا. إياكم أن تظنوا أن التوكل يعني التواكل، لا، وإنما الطير تخرج في الصباح تسعى، والمسلم يسعى لا يتواكل، إنما يسعى وهو متوكل على الله عز وجل. اعقلها وتوكل، وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة يعني ايه؟ يؤدونها على اكمل وجه، بخضوعها بخشوعها بكل اركانها، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولا مما رزقناهم، مش من كل ما رزقناهم، وانما من بعض ما رزقناهم ينفقون. ايها الاخوة الاحباب، هذه هي سمات المؤمنين وصفاتهم، فاحرصوا على ان تتذوقوا الاسلام والايمان، وان تجعلوا ايمانكم فاعلا وايمانكم عمليا في اخلاقكم، في سلوككم، في بيوتكم، في المتصلين بكم من جيرانكم واخوانكم في العمل. اسأل الله ان يصلح فساد امتنا وفساد قلوبنا، وان يقوينا على اعدائنا، وان ينصرنا بحوله وطوله عليهم، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين، وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، من صفات المؤمنين انهم يؤثرون في غيرهم ولا يتأثرون بغيرهم. ونذكر لكم الآيات التي تبين في سورة آل عمران أن المؤمنين من أتباع الأنبياء، لهم لهجة مغايرة تماما عن لهجات غيرهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون يعني إيه؟ يتلقون تعليماتهم وإرشاداتهم من ربهم. وكأي من نبي قاتل معه كثير من الأنبياء، كان معه أتباعه الذين يتلقون تعليماتهم وإرشاداتهم من ربهم على لسان أنبيائهم ورسلهم، قاتل معه ربيون كثير. وليس المقصود بالقتال قتال بالسيف فقط، وإنما المقصود بمكابدة الحياة أمام أعداء الله على ظهر هذه الأرض. هم يريدون نزعكم نزعا من دينكم، وسلخكم سلخا من ايمانكم بربكم واقتدائكم برسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون ذلك بصورة او باخرى. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. صابرين على طاعة الله، صابرين على تلقيهم لاوامر الله، صابرين على تنفيذهم لشرع الله عز وجل دون ما يحدث لهم اي ضرر ولا اي شيء يشينهم او يعيبهم. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، قل لهؤلاء الربيين قلهم ايه، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لهجة الدين، لهجة اتباع الانبياء، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الثواب بتاعهم ايه؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. آتاهم الله، اعطاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة. وبعدين والله يحب المحسنين، كأن هؤلاء هم المحسنون دون غيرهم. والله يحب المحسنين. ثم يبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وهو ينادي المؤمنين المحسنين دول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، إن تطيعوهم في أي توجيه أو في أي طريق أو في أي مسلك أو في أي اتجاه أو في أي نظام، إن تطيعوا الذين كفروا هيكون إيه؟ ده شرطه الجزاء، إيه؟ العقوبة. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر عبادك وأن تعز جندك. اللهم انصر عبادك المؤمنين وأعز جندك المجاهدين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام شرا فخذه، ومن أراد بالمسلمين سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.